والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا فيها إذا تعارض ظهوران من نوعين مختلفين، مثلنا لذلك فيما سبق بما إذا دار الأمر بين ظهور في الاستمرار الذي يستلزم عدم النسخ وبين الظهور في العموم الذي يستلزم عدم التحصيل. هذا بيناه في نفسه. الآن مطلبنا الجديد في هذا اليوم، لو دار الأمر بين الإطلاق والعموم، مثل ما مثل هكذا، لو قيل لا تكرم أي عالم أي فاسق، ثم قيل أكرم عالما، الأول لا تكرم أي عالم أي فاسق الثاني أكرم عالما مطلق. يدور الأمر بين تخصيص ذلك العام بغير عالم، يعني ايش يصير المضمون؟ لا تكرم اي فاسق اذا لم يكن عالما. وبين ان نقيد الثاني، يعني اكرم عالما اذا لم يكن فاسقا، فايهما الاولى؟ هل تخصيص العام اولى او تقييد المطلق اولى؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على رأي سلطان العلماء في باب الإطلاق والتقييد. عندكم رأي سلطان العلماء؟ قالوا احنا في أصول الفقه في ما أدري شنو، إذا حلقات قالوا قبل الحلقات نوجد، إذا أصول الفقه في أصول الفقه نوجد. يا أخي سأحتاج جانبي، راح أطلع لي برا إلى جانب خارج بحثنا. يقولون قبل سلطان العلماء كان رأيهم أن الإطلاق مدلول وضعي. يعني شنو الإطلاق مدلول وضعي؟ يعني مثل كلمة رقبة وضعها الواضع، لمن وضعها؟ لطبيعة الرقبة زائد شنو؟ الإطلاق. الإطلاق يصير جزء من مدلول معنى كلمة، فهو مدلول وضعي. وبناء على هذا الرأي يا أخي، مقدمات الحكمة بعد ما نحتاج، لأن الإطلاق هو يثبت بنفسه الوضع بلا حاجة إلى مقدمات. لذلك قبل سلطان العلماء اسم مقدمات الحكمة لم يكن تنتهي. هاي مقدمات الحكمة، هذا المصطلح طلع خرج جديدا من زمان سلطان العلماء. في بارلي مولانا رسالة الرابع كلمات الشيخ الطوسي وفلان، بعض مقدمات الحكمة ما كان، لأن كان يرون على أنه الإطلاق مدلول وضعي. ولازم هذا الرأي يا أخي، خلا أقول لك فجر شايف، لازم ذلك التقييد. يعني اذا قلنا هكذا، اعطف رقبة مؤمنة، قيدنا الرقبة بالمؤمن، استعمال كلمة رقبة شيء في حقيقة المجاز، في المجاز لانه لم تستعمل في الاطلاق. هذا رأي كان موجود قبل سلطان العلماء. أما من سلطان العلماء أولي جاي إلى زماننا هذا؟ قالوا كبار لم تطلع إلا لقبيح رب للمقيد إيمان بقيد الأطلاق للطبيب المحلة المهمل. فإثبات الأطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة، ولذلك الاحتياج إلى مقدمات الحكمة نشأ من زمان سلطان العلماء. وبناء على رأي السلطان التقييد يستلزم مكافية أم لا؟ أريد الآن هذا الحكي كله ترددت لهذه الحكاية. يعني إذا قلنا أعتق رقبة مؤمنة، هذا هل يستلزم حينئذ النجاس؟ هل يلزم منه النجاس؟ كلا لا يلزم منه النجاس. لماذا؟ لأن كلمة رقبة لم توضع للطبيعة بقيد الأطلاق، حتى استعمالها في مقيد يكون على خلاف معناها الموضوع له. الطبيعة المهملة عام من أن تكون مطلقة أو مطلقة، هذه حال أرجع على بناء شنو احنا كان سؤالنا هو لو ده أبتك الأطلاق وبين ماذا تبعيه قلنا التقييد أول. لماذا؟ أما بناء على رأي سلطان العلماء ومن بعده الذي كانوا يقولون الإطلاق ليس مدلولا وضعيا وإنما هو مدلول شنو حكمية نسبة إلى الحكمة حكمية معسى، وإنما هو مدلول نسبة إلى مقدمات الحكمة، وإنما هو مدلول حكمي بناء على هذا الرأي تقديم التقييد واضح. لماذا واضح؟ لأنه مع وجود العام المعارض للمطلق، والذي يصلح أن يكون مقيد علما يصلح مفروض هذا العام للمطلق يصلح أن يقيد المطلق، ظهور للمطلق في الإطلاق لا ينعقد، لأن ظهور المطلق في الإطلاق ينعقد متى؟ إذا تمت مقدمات الحكمة. وواحد منها قولوا ياي عدم ما يصلح للبيان والعام يصلح للبيان، يعني يكون بيان للتقييد يصلح. فأصلا لا ينعقد ظهور للمطلق في الإطلاق. عدم ما يصلح للتقييد يا أخي جزء من المقتضي، المقتضي للإطلاق وللظهور في الإطلاق أحد أجزائه عدم ما يصلح للتقييد. فمع وجود ما يصلح للتقييد أصل مقتضي للظهور في الإطلاق ما موجود. بس لعلك تقول لحضرة جنابة تقول شيخنا قلت لماذا لا نعكس العام؟ نقول كما أن العام يصلح أن يكون بيانا للتقييد، كذلك الشيء يسمونه ظهوريا المطلق يصلح أن يكون بيانا لتخصيص العام، ومع وجود ما يصلح أن يكون بيانا لتخصيص العام لا ينعقد ظهور في العموم. أجيبك أقول عدم ما يصلح للتخصيص ليس جزءا من المقتضي للظهور في الاطلاق، فان المقتضي للظهور في الاطلاق هو الوضع، الوضع سبب لانعقاد الظهور. ووجود المخصص يمنع من العمل، لا انه يمنع من انعقاد الظهور، يمنع من العمل بذلك الظهور. فعدم ما يصلح للتخصيص بمثابة ماذا؟ عدم المانع، لا انه جزء المقتضي. وهذا بخلاف فيما في التقييد، عدم المقيد مقتضي من اقادر الله او تفعل مقتضي. اختصارا اقول مقتضي، اختصارا اقول مقتضي. اما عدم المخصص في العام ليس جزء المقتضي، ليس مقتضي من اقادر الله، وانما هو بمثابة المعنى او عدم المعنى. فاذا على هذا الاساس نقول المقتضي للظهور في العموم، المقتضي ما هو؟ وهو الوقت. ثابت الامر ليس بثابت ثابت، ونشك في وجود المانع. هل ثابت مانع بالفعل عن الاخذ بالعموم يعني تخصيص اقوي ولا الاصل عدم المانع؟ فالظهور في العموم مقتضيه موجود والمانع عنه مفقود، وهذا بخلاف الاطلاق. فان المقتضي للاطلاق اصلا ليس بثابت حتى نقول ناخذ بالاطلاق. المقتضي للاطلاق عدم وجود ما يصلح للتقييد، والعام يصلح للتقييد. انتهى يا اخي، ويحكي تقدمه صدقه ويحكي. من الاول ماذا اكرر بصوره مختصره، اقول على راي السلطان الذي كان يقول بان الاطلاق مدلول حكمي لا وضعي، نقيد ناخذ بالتقييد يعني نحافظ على العام على الظهور في العموم. لماذا؟ لانه على راي السلطان عدم ما يصلح للتقييد مقتضي لانعقاد اطلاق الظهور في الاطلاق جزء المنع. فاذا كان كذلك حينئذ الان ظهوره في العموم مقتضيه موجود والمانع مفقود، مقتضي هو الوقت ثابت، المانع نشك في وجود المانع يعني المخصص الاصل عدم، وهذا بخلافة الاطلاق. فان المقتضي له ليس بتام، لان المقتضي ما هو؟ عدم ما يصح للتقييد، والمقتضي يوجد ما يصح للتقييد. انتهى هذا يا اخي. ولعل واحدا منكم يشكل فيقول، اذا اتبق قبل ما اقول لعل واحد منكم يشكل، اذا اتبق من خلال هذا ان الظهور في الاطلاق هو ظهور تعليقي يعني معلق علينا، يعني معلق علينا على عدم ما يصح للتقييد، بينما الظهور في العموم تنجيزي يعني سبب الواقع والوضع ثابت. وكلما دار الامر بين شيئين احدهما تنجيزي والاخر تعليقي، حتما ياه المقدم تنجيزي مقدم. هذا من قبيل احنا اشخاص اثنين في الغرفة في حجرة بالمدرسة، احدهما يقول انا ابقى في الحجره وانام سواء تاتي انت او لا تاتي، انا ما عندي مكان اخر، اين اذهب؟ وين اذهب يا اخي؟ ما عندي مكان اخر. فبقاء تنجيز، اما الاخر بقاء تعليقي. يقول لا، اذا انت موجود في الغرفه انا ما انام في الغرفه، اذا ما موجود انام. انا وياك ما اقدر انام حتى اشوفر في الليل بري، انا ما اتمكن واحد يشوفر انام منه. فايهما حينئذ المقدم؟ ولا اشتباك اللي بقاء تنجيزي قد بعد واضح يا اخي. هنا ايضا كذلك ظهور العام تنجيزي ما معلق على شيء، سبب الوضع وهو الوضع ثابت، فظهوره منجز ثابت. اما ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي، يعني معلق على عدم ما فعل تقييد، فالمفروض ما فعل تقييد وهو العام. هذا الكلام. لعل قائل منكم يقول شيخنا شيخنا بلي بلي يلا بشرحة بلي بشرحة، لو عمل هكذا تقول، لو عملنا بالعام، لو عملنا بالمطلق فعملنا بالمطلق يصير مانع النية. من العمل بالعام ولي صحيح. اذا لماذا نحن نقدم عملنا بالعام على عملنا بالمطلق؟ فلنعمل اولا بالمطلق، فاذا عملناها ليس السبب ما نحن من العمل بالعام. يعني بعبارة ثانية اقول هذا صحيح، نفس وجود المطلق لا يمنع من انعقاد الظهور للعام في العموم، لان ظهوره سبب الوضع والوضع ثابت. لكن لو عملنا بالمطلق عملنا بالمطلق يشو السبب ما نعمين من العمل بظهور العام؟ فلماذا لا نعمل اولا بالمطلق حتى يلزم من عملنا بالمطلق ماذا يلزم؟ سقوط العام عن الحجية. صحيح مكرر من الاول ان نفس وجود المطلق ما يصير سبب لعدم انعقاد الظهور للعام في العمى، لكن عملنا بالمطلق ليس السبب لعدم عملنا ديما بالعام. اذا لماذا لا نعمل بالمطلق اولا حتى يصير سبب مانع عن العمل ديما بالعام؟ لعل هكذا تقول ما انا شايف الشبهه، اكو واحد يقدر يقول واضحه يا ابوي شو الحكي هذا؟ جوابه واضح حيث يقال حيث يقال بان عملك بالمطلق مشروط بما؟ بوجود الاطلاق. والاطلاق متى يوجد؟ لو لم يكن العام موجود. يعني فاذا عملك بالمطلق مشروط بمن؟ بعدم وجود العام، لان مع وجود العام لا يحصل اطلاق حتى تعمل بالمطلق. فاذا كان عملنا بالمطلق موقوف على عدم العام فاذا لا يحق لك ان تقول لماذا لا نعمل بالمطلق اولا حتى يلزم من ذلك طرح العام. هذا لا معنى لك. نقول مع وجود العام المطلق ما موجود حتى تعمل به، فكيف يصح لك ان تقول فلنعمل اولا بالمطلق حتى يلزم طرحه؟ شلون حكي هذا منك يا هذا؟ ليس مناسب هذا ان يصدر منك يا هذا الكلام. ارجع الى صد الموضوع ولقد اطلت الكلام. خلاصة على رأي السلطان الذي يقول الاطلاق مدلول حسني فالتقييد مقدم يحافظ على الظهور العموم العام في العموم محافظ عليه. لماذا؟ لأن العام ظهور تنجيزي وذاك ظهور تعليقي، والتنجيز مقدم على التعليقي. بل إذا بنينا على الرأي الذي قبل السلطان، كان يقول قبل السلطان الذي كانوا يقولون على أنه على الإطلاق مدلول وضعي، فالنزاع يصير بين العام والمطلق، بين في الحقيقة ماذا؟ مدلولين وضعيين، يعني كلاهما ظهور تنجيزي وليس ظهور أحدهما تعليقي. إذن أي ظهور مقدم؟ الجواب قالوا بأن العام أيضا نحافظ عليه، وبالتالي يعني ماذا هذا نحافظ عليه؟ نقيد المطلق، يعني كما قلنا على رأي السلطان هنا أيضا نقول. ليش؟ لماذا؟ تقدم العام وتقيد بالتالي، تحافظ على العام وتقيد. قالوا لأن التقييد أغلب من التقصير. فسأل يا أخي مجرد ذلك سلام عرضة هذا الحكي عليه، شنو التقييد أغلب من التقصير؟ نحن سامعين ما من عام إلا وقد خص، ما سامعين ما من مطلق إلا وقد قيد. هو القضية عكسية، التخصيص أغلب منين؟ على أي حال ذلك الشكل الأنصاري يقول فيه تأمل هذا الحج، أن التخصيص أغلب فنقول بالتقييد ونحافظ على ظهور العام، هذا ما أعمل التأمل فيه تأمل. بعدين الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يتعرض إلى هذا الفرق، يقول لو كان العموم والإطلاق ما أن استفدناه منين؟ من شي يسمونه؟ من شي يسمونه؟ من شي يسمونه؟ قولوا يا من مقدمات الحكمة. إذا ما أن استفدناه من الواقع، وهذا قبل قليل جلنا قالوا بأنه يقدم يحافظ على العموم ويقيد، يعني بالتالي يسلم اطلاق عن يقيد لان التقييد اغلب. لكن اذا كلاهما كان مدلول حكمي، العموم مثل هكذا اعطيه لا تكرم الفاسق، وقلنا بانه ماذا اسم الجنس المحلى باللام يدل بالاطلاق على العموم. ثم قيل اكرم عالما، هناك كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة. بل في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقال ما قيل أولا. الذي قيل أولا ماذا؟ من أنه نقول بالتقييد لأن العموم ظهور تنجيزي وهذا ظهور تعليقي. لا، هناك كلاهما ظهورة. شنو نقول وياك؟ تعليقي. فيكون انتبت وياهم مقدمة. الشيخ واحد سكت. اي اللي انتبت معه. تجيبون ذاك الذي دالتنا ما يكون. الذي قالوا على رئيس الطان هنا لا يكون. ايش بعد هذا؟ انا اقول لابد نشوف احنا نفتش عن قرائن موجبة لقوة ظهور هذا على ذاك، نتبع المقامات الخاصة والقرائن الشخصية الخاصة. افارس الموضوع من الاول، اذا اجتمع عندنا مطلق وعام مثل لا تكرم اي فاسق العام، اكرم عالما هذا مطلق، ودار الامر بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام، قالوا بأنه ماذا؟ نقيد، يعني نكلم الإطلاق واما العام نحافظ عليه ما نخصصه، لان العام ظهور ماذا؟ تمجيزي. واما المطلق معلق على عدم البيان على رأي السلطان، والعام يصلح للبيان. ثم بعد ذلك شيء جانبي بينته ولا اكرره الان. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ واما بناء على الرأي قبل السلطان اللي يقول الاطلاق مدلول وضعي ترعمهم، قالوا مع ذلك التقييد نقول به ويقدم لانه اغلب من التخصيص، احنا قلنا عهدته عليه. ثم قلنا بعد ذلك واذا فرضنا ان الاطلاق والعموم مع ان كانا مدلولين حكميين فكلاهما ظهور يصير تعليقي، فتقدم التقييد يصير محل تامل حينئذ. طبق العباره ومنها تعارض الاطلاق والعموم، اطلاق مثل من؟ اكرم عالما. عموم مثل من؟ لا تكرم اي عالمين اي فاسقين. فيعارض تقييد احنا مناسب ذاك يعارض يكون شيء يقولون فيتعارض، يعني يتعارض تقييد المطلق ويا من وي وي هاي خل نسميها واو شي يسمونه، خل نسميها واو شي يسمونه معيه، يعني مع تخصيص العام. على رأي السلطان قلنا لا إشكال يا الذي نقدم التقييد، نحن نقدم الإطلاق ولا إشكال في ترجيح التقييد على رأي السلطان على ما حققه سلطان العلماء. ماذا حقق سلطان العلماء؟ من كونه حقيقة، يعني من كون ماذا؟ التقييد حقيقة وليس لمجاز. التقييد لا يستلزم ماذا؟ المجازية، حتى لو قيدناه حقيقة، لأن الاطلاق ليس مدلول وضعي، لان الحكم بالاطلاق ليش نقدم التقييد؟ يقول لان الاطلاق ظهور من عقد المطلق، ظهور من عقد في الاطلاق، لان الحكم بالاطلاق من يا ناحيه ينعقد ليثبت هذا الحكم بالاطلاق من حيث عدم الظهور، يعني لاجل لا بيانين على التقييد ينعقد الاطلاق على رئيس السلطان هكذا. فاذا دفعت والعام بيان فإذا ظهور في الأطلاق من العقل، فعدم البيان للتقييد إذا مقوم للعقادة جزء المقتضي أو مقتضي للأطلاق جزء من المقتضي، بينما في العام ظهور في العموم ناشئ من الوقت، وعدم المخصص بمثابة عدم المانع يعني جزء المقتضي، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم لأنه جزء المقتضي، المقتضي هو الوقت وهو سعر نشط في وجود المانع، فإذا رفعنا المانع عن العمومي رفعناه بالأصل، إذا المقتضي للعموم موجود والمانع مفقود فيثبت العموم، والمطلوب وجود المقتضي له يعني هو الوصف، إذا ثبت بيان على التقييد وهو العام يصح بيان عن التقييد، فثبت بيان التقييد فلا ينعقد إطلاق أصلا، وارتفع المقتضي للإطلاق. حضرة جنابك اتفضل الشيخنا. قد صحيح شي يسمونه هاي اللي قبل قليل بينت عنه وقلت هذا ما مناسب إليك، بس هذا كنت انتبه له إخراط من العبارة يا أخي شوينا مصري. صحيح شي يسمونه الآن بمجرد وجوده هو يمنع النيه من مقتضى الإطلاق من أقابل الإطلاق، لكن لماذا لا نعمل بالاطلاق المطلق اولا حتى يتسلم علما لطرح العام؟ الجواب هذا اللي يقولنا عنه شلون تعمل بالمطلق، وعشان مطلق ما موجود مع وجود عام، عشان اطلاق ما موجود مطلق ما موجود عدم تحدي. لذلك قلت ان العمل بالتعليقي تعليقي ياه التعليق ظهور تعليقي يعني المطلق لان الحمد لله ما موجود، فان العمل بالتعليقي موقوفة معلامة إذا تتعمل به على طرح ذلك التنجيزي. تنجيزي شنو هو الآن لظهور التنجيز ليش العمل بالتعليق المطلق موقوف على طرح الآن؟ يقول لتوقف موضوعه، موضوع التعليقي، موضوع الإطلاق، تحقق الإطلاق موقوف على عدم هذا العام، ف فلو كان طرح التخييري التنفيذي اما طرح العام موقوف على العمل بالتعليقي ومثبت ماذا عنه لازم الدور حينئذ هو العمل بما من الاول هكذا نكرر عملنا بالاطلاق موقوف على عدم العام فلو اردت ان تعدم العرب بما تعدمه بعملك بالاطلاق لازم الدور من اول اكرر ثالثة عملك من اطلاقه موقوف عليهما على عدم الحال فلو اردت ان تعدم العام بسبب عملك بالاطلاق هذا معناه عملك بالاطلاق صار موقوف عليهما على عملك بالاطلاق دور لازم شوف العبارة ان العمل بالتعليق موقوف عليهما على عدم على طرح التنجيزي طرح العام لتوقف موضوع الاطلاق على عدم عدم التنجيزي فلو كان طرح التنجيزي بسببنا بسبب العمل بالاطلاق ما ده متوقف على عمل بالتعليق ومتعلم لازم الدور بل هو يتوقف على حجة اخرى يعني بل طرح العام طرح التنجيزي متوقف على حجة اخرى غير غير غير غير غير هذا المطلب المطلق لا يصح ان يكون هو السبب لطرح العام يلزم دور بل هو يعني ماذا طرح التنجيزي طرح العام يتوقف على حجة اخرى رافعة عليه وهو المخصص يعني المخصص الذي يأتينا الذي اقوى راجع عليه يعني راجع على العام راجع على التنجيزي يكون يجينا مخصص اقوى من العام وارجع من العام واقوى حتى بري يفصل اذا فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي مع وجود التنجيزي تعليق يقول سلمكم الله كما مثلت لك للطالبين الموجودين في حجرة واحدة في مدرسة واحدة هذا كل حكينا على رأي السلطان واما على رأي من قبل السلطان الذي كانوا يقولون اطلاق مدلول وضعي فكلاهما رأي مدلول وضعي فكيف نقدم نقول بالتقييد يقولوا اما على القول بكونه مجازا يعني بكون التقييد مجازا وليس حقيقة شو بيصير مجازا بناء على انه مدلول وضعي الاطلاق فعند التقييد يصير مجازي المعروف في وجه تقديم التقييد كون اغلب من التخصيص لكن قلنا فيه تأمل بقى نقول الصورة وهو شنو يقول الله لا انسب الله اذا كان اثنينات الحكميين نعم اذا استفيد العموم الشمولي الشمولية اذا استفدناها من دليل الحكم كانت الابادة يعني استفادة العموم غير مستندة الى الوضعي بل مستندة الى الحكمة كما ذهب السلطان في العموم البدني في البدنية شلون اعترف عالما هذا المطلق مستفاد من الـ من الـ من الحكمة هذا العموم ام راح يصير مستفاد من الحكمة ايه نسويهم بعد سكت الشيخ الانصاري سكت الشيخ الانصاري بعد يعني بس بين لنا انه راح يصير اثنينات مستفادان من الحكمة بعد سكت يا عبد المقدمه ابى شنو يقول ذاك الحكي بيجي بعد هنا اما شنو سنقول بعد مسكت هو انا قلت لك بعد مناسب مثلا نشوف هو انا الخاص كذا يا هلا اقوى شو مدري هيك بعد منافي يكون يصير ولا ما لا ما قدر يفتح واحد على الاخر لا ما حكي مولانا وإذا قرينا مع موجودة توقف وفيه تردد وإشكال نقول إجمال يعني يصير ونقطة ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات هذا لو دار الأمر بين التقييد وبين من فرحتنا وبين ما تخصيص إذا دار الأمر بين التقييد وبين بقية مجازات بقية المجازات مثل ما مثلا اضمار مثلا الساعة كان يلزم الاضمار دار الامر بين اضمار كلمة وبين التقييد او غير ذلك يقول ظهر تقدر تقول لي ظهر تقدر تقول لي ظهر يعني شنو مقصود الشيخ ظهر يعني نقول بالتقييد لماذا لانه على رأي السلطان حقيقة وليست مجاز وليس مكة بينما الإضمار يلزم مثلا منهم محذور مجازية مثلا بالي. فكل ما دار الأمر بين التقييد وبين غير التقييد من الأمور التي تستلزم المجازية التقييد أولى، لأنه لا يلزم من المجازية على رأي السلطان. ومنها ومما ذكرنا يعني ومما ذكرنا من أنه على رأي السلطان لا يلزم من التقييد مجازية يضع حال التقييد معتاد مجازات، يعني التقييد مقدم فكل التقييد أنه لا يلزم من مجاز. ومنها تعارض العموم مع غير الاطلاق. المورد الثالث يا اخي من موارد الظهورين اللذين هما من نوعين مختلفين، اذا اجتمع العموم مع غير الاطلاق. مثل ما مثل هكذا يقول لا تكرم اي فاسق. هذا شنو اقوله؟ هذا شنو هذا؟ عموم. ثم يقول يجب اكرم العالم. يدور الامر بين انه نحمل اكرم على الاستحباب، اكرم نحمل على الاستحباب يعني يستحق اكرام العالم، ولذلك نحافظ عليه من على لا تكرم اي فاسقين على العموم حافظنا عليه، لان هذا ما يدل على الوجوب. وبين انه محافظ على ظهور اكرم في الوجوب فيلزم من ذلك ماذا؟ تخصيص اكرم لا تكرم اي فاسقين مخصصة بغير العالم. هذا المثال لعله فيه شيء من المناقش لكن وضح لك الفكرة، فلو دار الامر بين تخصيص الان وبين ارتكاب مجاز اخر غير التقييد، مجاز اخر مثل ما مثلا الطرق حمل جنة صيغة افعل على الاستحباب، ايهما المقدم؟ قيل التخصيص مقدم لانه شائع، ولذلك قيل ما من حال الا وقت كويس. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح التخصيص شائع لكن الاحتمال الاخر احيانا يكون ايضا شائع، مثل حمل صيغة افعل على الاستحباب ايضا شائع مجاز مشهور، فهذا شائع ذات الشائع، فكيف تقدم التخصيص؟ بل لعله صاحب المعالم اذا تتذكرون في كتاب المعالم بالي قال فائدتون يستفاد من تضاعيف اخبارنا المروية عن الائمة ان صيغة افعل كثر استعمالها في الاستحباب حتى صار استعمالها في الاستحباب مجاز ساع مشهور، لكن لم يقل في العام ان استعمال في الخاص مجاز مشهور. على اي حال فاذا الشيخ يتوقف في تقديم التخصيص على العموم بالي. ومنها تعارض العموم طبق العبارة مع غير الاطلاق من الظواهر، مثل غير الاطلاق مثلا يعني حمل صفة اطلاق على الاستحباب مثلا نطق والظاهر المعروف هذا تقديم التخصيص لغلبة شيوعه. اي شلون تعبير لغلبة شيوعه؟ يجمعون بين غلبة وبين شيوعه، بين غلبة مثل الغالب هو ساعي شلون يقولون ما ادري، فانا ما ادري والله. نقطة، وقد يتأمل في بعض الموارد، يعني في تقديم التخصيص، مثل هذا المثال الذي مثلناه، مثل ظهور الصيغة في الوجوه، إذا ريدنا حملة على الاستحباب، هذا أيضا شائع، فإن استعمال الاستحباب شائع أيضا، بل قيل والقائل مثل صاحب المعالم، بكونه مجازا مشهورا، يعني الاستعمال فيما في استعمال الصيغة في الاستحباب. ولم يقل ذلك في العام المخصص، فمن عام الخاص لم يقل مجاز مشروع. فتأمل لعله لا ليش لم يقل؟ قيل ما من عام الا هي قيل، ليش تقول ما قيله؟ شلون تقول ما قيله؟ قيله حتى في العام قيله، فانهم قيل فانه قيل ما من عام الا فتخص، هذا عباره اخرى عن انه ماذا؟ باري باري باري، هذا عباره اخرى باري. أن استعمال عام في الخاص مجاز مشروع. ومنها هذا مورد رقم جد الله، الأرقام بيدك بعد ما أدري من تي الحساب. إذا اجتمعت عندنا مفاهيم مفهوم الغاية مع مفهوم الجملة الوصفية وتعارض، او مفهوم الغاية مع مفهوم الجملة الشرطية وتعارض، او او او او تعرف عشان المقصود، اجتمع اكثر من مفهومين وتعارض، ايهما المقدم؟ يقول الاقوى مقدم، ولعل اقوى المفاهيم اي مفهوم يعني. يقولون الغاية اقوى من الشرط، ايه يقولون الغاية اقوى من فيقدم على المفهوم الشرطي، ومفهوم الشرطية اذا اجتمعوا الوصفية اقوى مفهوم الشرطية من الوصفية، لو قيل بان له مفهوم مفهوم الشرطية مقدم. حبك العظام. ومنها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، مثل الجملة الشرطية او الغائية او الوصية بني ذوات المفهوم اجتمعت مع غيرها متعارضا، والظاهر تقييم الجملة الغائية على الشرطية والشرطية على الوصية. ومنها تعارض هذا المورد رقم شي يسمون الاحساب بيدك بعد جملة خمسة مثلا، اذا حصل تعارض بين ظهور الكلام الاول، ظهور فيما في الاستمرار، والظهور في الاستمرار تشتر فيه لازمه قلنا ماذا؟ النسخ وعدم النسخ، لازمه عدم النسخ الظهور في الاستمرار. تعارض ظهور الكلام الاول ظهور في الاستمرار مع من؟ الذي لازمه عدم النسخ مع من؟ فيما سبق الذي تقدم عندنا قلنا مع التخصيص، الآن لا نقول مع ظهور آخر، مثل ما ظهور آخر مثل مع ظهور المطلق في الإطلاق، هذا ما قدم عندنا، مثل سابقا هكذا قيل، لا تكرم العالم الفاسق، وبعد سنقيل اكرم عالما او اكرم العالم عالما، هذا مطلق. فهل نقول هذا المطلق نسخ ذلك الخاص؟ ولازم نقول بالنسخ عن ذلك الظهور في الاستمرارية، ظهور لا تكرم الفاسق ظهورة الاستمرارية سوف نطرحه. او انه لا نحافظ على ظهور ذاته في الاستمرارية ولازمه ماذا؟ سلم الاطلاق عن التقييم. فلو دار الامر بين النسخ وبين ماذا؟ التقييم. ايهما الاولى بنظرك الشيخ؟ قالوا غير النسخ مقدم على النسخ. انت غير النسخ كلمة الاخوة شو اللي كان باني مش انا في المثال طاربة شنو غير النسخ هو التقييد. النسخ من يقول يعني ظهور في الاستمرارية نحافظ عليه ولازمه عدم النسخ. لازم عدم النسخ عن التقييد. ليش؟ لان النسخ نادر. فقد النسخ نادر ولذلك تشوف حاولوا ان يحصرون موارد النسخ جمعوها في بعض الكتب مجموعة ناسخ والمنسوخ لابن النحاس او ناسخ المنسوخ لغيره او او او او جمعة موارد النسخ فنادر موارد النسخ لكن بكلات موارد التقييد موارد التخصيص كثير. هم اكثر واحد عالم شبه نسوي له كتاب ماذا العام والخاص هو المطلق هاي شو يعني شو شو شو نقولي شنو بالملايين ما شاء الله بالآلاف نقول ما الملايين تعبير صحيح زين يا أخي. فالوجه في تقدم في عدم القول بالنسخ ماذا هو ندرة النسخ هكذا طب لا لا ولعل قائلا منكم يقول شيخنا انا ادي وجه ثاني في يسمونه لعدم النسخ لطرح النسخ يعني لتقديم التقديم غير كون النسخ نادر ادي وجه ثاني شنو تقول يلا بسرعه بعد تقول اكو عندنا روايه تقول حلاله صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامه وحرامه الى ايضا حرام الى يومين. لازم هالرواية يا اخي لازمها لازمها عدم النسخ. هاي الرواية تأيد ماذا؟ ان كل حكم ثبت اولا فهو باقي الى يوم القيامة. هذا الرواية ضد النسخ. اذا على هذا الاساس لعل اكرر السلام لعلك تقول انا عندي ما يدل على انه لو دار الامر بين النسخ وبين امر اخر غير النسخ فلا نقول بالنسخ نقول بالامر الاخر. ما هو الوجه هكذا يعني نقول هذا الرواية اللي بينا فانها تدل كل حكم ثابتة مثل لا تكون حال من لا تكون صح ثابتة من الاول هذا يسقط الى يوم القيامة يعني لا تبع عدم النسخ. وجوابه ان يقال ان هذا الرواية لا تدل على بطلان النسخ. يفسرها الشيخ الانصاري بتفسير جديد يقول المقصود من هذا الرواية انه اذا اثبت صلى الله عليه وآله حكما فلا يأتي دين آخر بعد دينه ينسخ ذلك الحكم. حلاله حلال إلى يوم القيامة يعني لا يأتي دين آخر. لكن ليس المقصود أنه هو صلى الله عليه وآله أيضا لا ينسخه ولا يزيله. هو يزيله صلى الله عليه وآله على مدى الرواية. الرواية تكتب في وجود دين اخر يزيل الاحكام التي شرحت. انتفاعته حلوة لا بس بها ترى جميلة انتفاعته جميلة بس صحيحة يوم صحيحة ما ادري بس الرواية شو اشوفها انا جميلة لا بس بها. الرواية تكتب في ماذا دين اخر ناسخ ولا تريد ان تقول بانه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم لو اثبت حكما هو بنفسه ايضا لا يزيل هذا الحكم؟ هذا لا يثبت الرواية على ذلك. فاذا لا تثبت الرواية عن نسخ الواقع من نفس الشريعة الاسلامية في نفس الشريعة الاسلامية، وانما تمت النذر من شريعة اخرى. فاذا هذا المستند الذي انت بينت، هذا الوجه الذي بينت بتقديم غير النسخ على النسخ تبين فاسد. اذا عدت حكاية ثالثة فيها غير ندرك النسخ وغير هذه الرواية فالحكاية انتبهتوا الى المنهج الاسلامي ولا حكاية ثالثة ان نتمسك بالاستصحاب. يعني عن هكذا نقول ذلك الحكم الاول وهو لا تكرم العالم لا تكرم الفاسق. نشك هل نسخه هذا ام لا؟ نستصحب بقاء ذلك الحكم السابق باقي باقي باقي باقي حتى بعد صدور الاطلاق وباقي باقي. واذا باقي باقي لازمه شنقول وياك؟ لازمه شنقول وياك؟ عدم النسخ عم لازمه التقييد. تقدمنا التقييد على النسخ فشفتها الفلوح. يرد الشيخ هذا الكلام برده. الاول يقول باب الاستصحاب اصل عملي، فلا يمكن ان يقوي ذلك الظهور في الاستمرارية، ظهور حكم الاول في الاستمرارية لا يمكن ان يتقوى الظهور امارة، فكيف يتقوى بالاستصحاب الذي هو اصل عملي؟ الامارة ناظرة الى الواقع، اصل العملي ناظر الى الحكم الظاهري. كيف ما ينظر الى الحكم الى الظاهر يقوي ما هو ناظر الى الواقع؟ هذا اول. وثانيا هذا الكلام الذي تفضلت به نستصحب. متى يتم نستصحب؟ اذا كان الخاص متقدم. ونقول نستصحب الخاص ولازم استصحابه لازمها ماذا يقول وياه؟ تقييد الموقف. لكن اذا القضية كانت عكسية المطلق كان متقدم وهذا الخاص كان متأخر، يعني اولا قيل لا تكرم، اولا قيل اكرم عالما ثم قيل بعد سنة لا تكرم اي فاسق او لا تكرم عالم الفاسق، مثالنا هكذا لا تكرم فاسق هكذا مثالنا كان. هنا يدور الامر بين ان هذا يكون مقيد هذا المتأخر الخاص المتأخر لذلك الاطلاق وبين ان يكون ناس. هنا لا يمكن ان تستصحب في هذا الحال حكم ذلك المطلق تبقي، لأن من الأول نحن لا نعلم بأن الأطلاق ثابت حتى نستصحب بقائه، إذ لعل هذا الخاص مقيد بذلك الأطلاق. إذا مقيد يعني من الأول لا أطلاق، اذا الاطلاق نحن لم نحرز وجود القطع من الاول حتى نستصحب بقائه. طبق العبارة يا اخي. ومنها تعارض ظهور الكلام حسب الوقت تقريبا انتهى، نجيه الى بدء ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.